بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في تسجيلات خالد الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرحا لكتاب بلوغ المرام لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي المدرس بالجامعة الإسلامية، والآن مع الدرس الرابع من كتاب البيوع. عبد الله أنه كان على جمل له قد أعيا، فأراد أن يسيبه قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه، وهذا السياق لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين، ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضاهما في قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، واشتراء النبي صلى الله عليه وسلم للبعير منه. وهذا الحديث اشتمل على مسائل مهمة من كتاب البيع، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب البيوع أو في كتاب البيوع. يقول جابر رضي الله عنه أنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر على جمل قد أعيا. الإعياء التعب والنصب، أي كنت راكبا على جمل حال كوني مسافرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث له روايات متعددة في الصحيحين. وقوله قد أعيا أي أعيا الجمل، ويحتمل إعياء الجمل وجهين. الوجه الأول أن يكون قد أعيا من شدة أو من كثرة السير عليه حتى أجهد وأصابه الإعياء، ويحتمل أنه ضعيف هزيل في أصله، فلذلك يظهر عليه الإعياء سواء أجهد أو لم يجهد. والوجه الثاني أقوى. قال: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم، أي كنت أسير في آخر القوم، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مستفاد من قوله قد أعيا، فإن الجمل إذا أعيا بصاحبه أخره عن رفقته، وكل دابة يركبها الإنسان في ركب أو جماعة على دوابهم إذا أعيت خلفته عمن معه. ولذلك نستفيد فوائد. أولا، في قوله فلحقني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير خلف الصحابة صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا ثابت عنه في السنة أنه كان يسير في أخريات القوم. من سير عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا إذا ركبوا في السفر كان يسير في أخرياتهم في بعض المواطن، حتى إذا رأى ضعيفا أو متخلفا أعانه، وهذا أبلغ ما يكون في الرفق. ولذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام في الأسفار وغيرها الرفق بالضعفاء، كما ثبت في صحيح مسلم قوله: الضعيف أمير الركب. فكان إذا مشى عليه الصلاة والسلام يراعي الضعفاء. فاستنبط العلماء من هذا دليلا على أنه ينبغي للأئمة والولاة أن يراعوا حال الضعفاء، وأن يتفقدوا من معهم بالتخلف وتعاطي الأسباب التي تكشف لهم حال الضعيف عند ضعفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعاطى أسباب ذلك فسار في آخر القوم، وفيه دليل على كمال تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الهدي مستقى من السيرة ومن أحاديث، ومنها حديث حجة الوداع، فإن أنسا كان يقول: كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول: لبيك حجا وعمرة. ومع ذلك كان يقول: كنت أنظر أمامي فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن يميني فأرى الناس مد البصر، وعن يساري كذلك. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتبرز ولم يكن يتقدم، وهذا من كمال تواضعه وحسن رعايته صلوات ربي وسلامه عليه لأصحابه، وكذلك أتسى به الخلفاء الراشدون من بعده، حتى كان عمر رضي الله عنه إذا سار مع إخوانه لم يعرف من بينهم أنه أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك يشرع تفقد حال الضعفاء، ويشمل ذلك إمارة السفر، فمن سافر مع إخوانه فجعل أميرا عليهم شرع له أن يتفقد ضعيفهم، وأن يجعل حال الركب مركبا على هذا الضعيف، سواء كان ضعفه لمرض أو كان ضعفه لكبر سن ونحو ذلك. فإن وجد أنه يشق عليه قرن الجماعة به، إلا في أحوال مستثناة. فالشاهد كله من قوله: فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا للجمل، قال: فدعا وضربه، فلما دعا له وضرب جمله صلوات الله وسلامه عليه قال جابر: فسار سيرا لم يسر مثله. في هذا دليل على معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تحول حال هذا البعير من الضعف والإعياء إلى الشدة والقوة والجلد، وكل ذلك بفضل الله جل وعلا. وقد جعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم خوارق العادات والآيات والمعجزات، حتى تكون دليلا على صدق نبوته وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال بعنيه. قوله بعنيه هذه من صيغ البيع، والبيع تقوم صيغته على قول البائع بعت وقول المشتري اشتريت. قول البائع: بعتك سيارتي أو دابتي أو أرضي أو منزلي بألف، فيقول المشتري اشتريت. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقية دليل على مشروعية تقدم القبول الإيجاب من المشتري على البائع، وأن الإيجاب كما يقع من البائع يقع من المشتري، وسنوضح ذلك في مسائل الصيغة بعد الفراغ من الحديث. لكن فيه دليل على جواز تقدم الإيجاب من المشتري على القبول من البائع، وإن كان الأصل أن الإيجاب يكون من البائع والقبول يكون من المشتري، وسنبين معنى الإيجاب ومعنى القبول وصور التقدم والتأخر إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من الحديث. قال بعنيه بيوقية، قال: لا. في هذا دليل على جواز الأخذ والعطاء في البيع، وهي مسألة المماكسة، ولذلك قال: أتراني ماكستك. وهذه الصورة تقع على حالتين: الحالة الأولى أن تكون من البائع، والحالة الثانية أن تكون من المشتري. أما من البائع فإنه يعرض عليه المشتري قيمة فيراها دون أنبه يا إخوان، يعني في المساجد أرى أنه قد لا يشرع وضع هذه المزامير أو الآلات التي تشوش، الذي يسمى البيجر هذا. أنا أرى أن الشخص إذا دخل المسجد يطفيه، لأن صوته كالموسيقى ولا ينبغي إدخاله، لأنه يشوش على الذاكر وعلى المصلي. فلا أرى مشروعية دخول المساجد بصوتها، فهذا من باب التنبيه، يعني لأن فيه أولا إلهاء عن ذكر الله عز وجل، فيطفى بمجرد ما يدخل الإنسان المسجد يطفيه، لا يحصل فيه المحظور. الصورة الأولى أن يكون من البائع، والصورة الثانية أن يكون من المشتري. يقول لك المشتري بعني سيارتك بألف، تقول لا، يقول بألفين، تقول لا، بثلاثة، حتى يصل إلى القدر الذي تريد. ويكون من البائع، بعتكه بألف، فيقول المشتري لا، فيقول بخمسمائة، بثمانمائة، قال لا، قال بخمسمائة، قال لا، حتى يصل إلى الثمن الذي يريده المشتري. فهل يجوز للبائع أن يجعل قيمة عالية أكثر مما يستحقه المبيع، حتى إذا ما كسه المشتري نزل معه إلى القدر الذي يريد بيع السلعة به؟ وهل يجوز للمشتري أن يجعل للسلعة قدرا أقل مما تستحق، حتى يرفع البائع إلى القدر الذي يرى السلعة تستحقه فيشتري به؟ مسألة المساومة والمماكسة شدد فيها بعض العلماء، وفيها حديث أم أنمار أنها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني إذا أردت أن أشتري الشيء سمته بأقل مما له حتى يبلغ بائعه الثمن الذي أراه له أو أريد أن أشتري به فأنقده أو أشتريه، وإن أردت أن أبيع الشيء سمته بأكثر مما يستحق حتى يبلغ القدر الذي أراه له فأشتريه أو أبيعه. المقصود أنها ذكرت رفع السعر حتى تحصل المماكسة، أو إنزال السعر حتى تحصل المماكسة ويوصل إلى قدر الشيء الذي يراد بيعه. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: سوميه بثمنه فإن أردت شراءه وإن أردت بيعه. يعني لا يجوز لك أن تجعلي قدرا عاليا عند البيع ولا قدرا دون ما يستحقه الثمن عند الشراء. ولذلك شدد بعض السلف في هذا وقالوا: إذا أراد أن يشتري الإنسان السلعة يسومها بثمنها الذي يرى أنه حقيقي لها، ويترك المماكسات، حتى إذا سامها بهذا السوم قال لك: هذه السيارة أبيعها بألف، فنظرت فإذا السيارة قيمتها الحقيقية 900 أو 800، فتقول له: أنا لا أشتريها إلا ب800، تريد أن تبيعنيها بعنيها، ما تريد أن تبيعنيها خلف الله علي وعليك، المهم أنك لا تماكس. لكن على الصورة الأولى إذا قال لك 1000 وأنت ترى قيمتها 900 مباشرة تقول ب700، فيقول لا، ب950، فتقول ب750 أو ب800 حتى تقترب إلى القدر الذي تريد. فظاهر حديث أم أنمار أنك تسوم سوما واحدا، وظاهر حديث جابر أنه وقعت مماكسة فعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأبى جابر. ظاهر الرواية معنا قبول جابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعنيه، أي بعد أن سامه. فيتخرج هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن قيمة الجمل حقيقة هذه الأوقية التي ذكرها عليه الصلاة والسلام، وبناء على ذلك يتخرج هذا الحديث على هذا الوجه. وقال بعض العلماء: لا حرج بالسوم، وإنما منع النبي صلى الله عليه وسلم أم أنمار لأن فيه معنى الظلم. يعني خرج حديث أم أنمار بالمنع لاحتمال أن المشتري يكون مضطر، لاحتمال أن البائع يكون مضطرا، فلما تقول له ب800 يقول بعت، فتظلمه حقه. ويتخرج حديث جابر: إذا أعطيته قدرا وما كسته في قدر متقارب بين السعر الأصلي أو ما هو قريب منه، كأن تكون الدار قيمتها 1000 مثلا فتساومه فيما بين 900 والألف، كـ950 ويحصل التراد بينكم في هذا القدر. هو يريد أن يكسب قليلا وأنت لا تريد أن تخسر قليلا، أو العكس تريد أن تكسب قليلا وأن يخسر هو القليل. قالوا يغتفر هذا، والبيوعات من حيث هي تحتاج إلى مساومة، لكن الأفضل والسنة والأكمل أنك إذا جئت إلى سلعة فلتحسن قيمتها بالذي تراه، وهذا والحقيقة هو أبرك ما يكون في البيع والشراء، سم الشيء بقيمته، ولا تكثر في الكلام ولا تقلل، فإنه ربما أثناء المماكسة يحصل من الأمور ما لا تحمد عقباها، ولربما يكون الذي يماكس الإنسان سفيها أو جاهلا أو إنسان يستطيل على الناس. فالأفضل والأكمل أن الإنسان يحدد قيمة معينة لا تقبل أخذا ولا عطاء فيبيعها ولو كان بزهد في الربح. ولذلك قالوا من مضان البركة في التجارة ومضان الخير فيها قبول أقل الربح. يقولون عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قدم المدينة فقيرا صفر اليدين لما قدم مهاجرا، فلم يلبث عاما كاملا حتى أصبح من أغنياء الصحابة. قالوا لما أصبحت غنيا؟ قال كنت أرضى بأقل الربح. يعني إذا جاءه شخص وقال له بكم هذا؟ تبيعني هذا بـ10، هو يستطيع أن يبيعه بـ11، ولكن 10 فيها ربح نصف، فيقول بعتك، يرضى. وهذه هي السماحة التي عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. فالسماحة تسوم الشيء بقيمته دون أن تماكس أو تكثر المماكسة، خاصة إذا كان الإنسان من طلاب العلم وأهل الفضل والصلاح. المسألة الثانية، تولى النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشراء من جابر، فأخذ من هذا دليل على مشروعية تولي الوالي والقاضي والعالم والمفتي البيع والشراء. لكن منع بعض العلماء القضاة أن يتبايعوا ويشتروا في حال غلبة الظن بالمفاسد، كأن يحابوا في الثمن، وهذا توضيحه أنهم ذكروا من آداب القاضي ألا يتولى البيع والشراء، فإنه إذا تولى البيع والشراء وماكث استحي البائع منه، فربما باعه الشيء بأقل من قيمته أو باعه الشيء بقيمة وهو غير سامح النفس ولا مطمئن النفس، فيكون ذلك فيه إما أكل لأموال الناس بالباطل عن طريق غصبهم وإكراههم الضمني غير الصريح، وإما أن يكون محقا للبركة، لأن الإنسان يبارك له إذا كان البيع بطيبة نفس. وبناء على ذلك قالوا لا يبع. وفصل بعض العلماء قال إن كان يشتري الأشياء بقيمها فله ذلك وإلا فلا. فينبه على طالب العلم إذا أعطاه الله مكانة في مجتمعه وأصبح الناس يستحيون منه ألا يتخذ علمه مطية للدنيا، فإذا كان دخولك إلى السوق يجعل البائع ما يأخذ منك قيمة ويستحي من أخذ قيمته أو يخجل منك، فالله الله في أموال الناس والله الله في علمك ودينك أن تتخذه مطية لتجارة الدنيا، فتتورع عن مثل هذه الأمور. ولذلك قالوا يستحب لمثل هذا أن يوكل قريبه أو يوكل من يثق به لكي يشتري له حوائجه، وكان بعض من أدركنا من مشائخنا يفعل هذا في بعض الأحوال. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتورع في مثل هذا الأمر، لأن الغالب أنه إذا تولى بنفسه أن الناس يبذلون له أموالهم بدون وجه بدون أن تكون آخذة حقوقها على الوجه المعتبر. فلذلك شددوا في هذا الأمر. فيستحب لطالب العلم ونحوه ممن رزقه الله عز وجل مكانة واستحي الناس منه ألا يلي أمور البيع والشراء إذا كان ذلك يفضي إلى أخذ الشيء بدون حقه أو دون من قدره. يقول عليه الصلاة والسلام بعنيه بأوقية. اختلفت الروايات، فجاء في رواية بأوقية، وفي رواية بأربع أواق، وفي رواية بخمس أواق، وفي رواية بأربع دنانير، وفي رواية بـ200 درهم. فاختلفت الروايات ويصعب الجمع بينها، لأنها ليست من جنس ما يمكن أن يتداخل بعضها في بعض. ولذلك رجح الإمام البخاري رحمه الله رواية الشعبي بأوقية لأنها رواية الأكثر، وقالوا إن الأوقية هي المعتبرة، وهذا هو الذي اختاره المصنف رحمه الله من الروايات. ولعل هذا يفهم منه ترجيح الحافظ بن حجر لرواية الأوقية على غيرها من الروايات، ولذلك اختار لفظ مسلم بهذه الرواية المتضمنة للأوقية. وقوله بيعنيه بأوقية يدل على أن البائع، على أن المشتري إذا قدم صيغة الإيجاب ذكر الثمن، فيقول لك بعني بيتك بألف، بعني سيارتك بمئة ونحو ذلك، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قدر المبيع. وهذا الخلاف في الروايات التي ذكر سابقا ليس خلافا، ليس هو بالخلاف المؤثر، لأن قدر القيمة ليس لا تتركب أو لا يترتب عليها كبير فائدة، ولكن المهم ما يكون من الخلاف مؤثرا في الأحكام الشرعية. وأما بالنسبة للخلاف هل هو بأوقية أو أربع أواقٍ أو خمس أواقٍ فهذا لا يؤثر. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له خمس أواقي من جابر، قال أوقية فقال جابر خمس، أو قال أوقية فقال جابر أربع ونزل إلى الأربع، وعلى هذا يكون من باب المماكسة التي ذكرناها، يكون أن جابر رأى أن بعيره يستحق هذا القدر على الصورة التي سبقت الإشارة إليها، فقال واشترط حملانه إلى حملانه إلى المدينة. اشترط جابر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقي البعير عنده ولا يأخذه منه حتى يبلغ المدينة، فإن بلغ المدينة رد إلى النبي صلى الله عليه وسلم البعير وأخذ ثمن ذلك البعير. وفي هذا دليل على مسائل: المسألة الأولى جواز تأخير الثمن في المبيعات، ويكون ذلك من بيع الأجل سواء كان ذلك متقاربا أو متباعدا، وبيوع الأجل قد يأتي إن شاء الله تفصيلها في موضع غير هذا، فيها كلام للعلماء رحمهم الله، وقد ففيها أحوال: تارة يكون بيع الأجل لا يؤثر في القيمة، وتارة يؤثر في القيمة، فإن أثر في القيمة ففيه خلاف عند بعض العلماء، وكما هو الحال الآن في بيع التقسيط، وسنبين ذلك إن شاء الله في موضعه. فقوله فلما واشترط حملانه إلى المدينة فيه دليل على تأخير الثمن وتأخير تسليم المثمن. فيرد الإشكال: هل هذا من باب بيع الدين بالدين؟ فإن كان كذلك فالإجماع منعقد على عدم جوازه، والصحيح أنه ليس من بيع الدين بالدين، لأن جابرا هيأ المثمن ولكن اشترط تأخير التسليم، فيجوز تأخير الثمن والمثمن على سبيل الشرط في المثمن، ويكون الثمن دينا على صورة المسألة التي معنا. توضيح ذلك أن يقول له بعتك هذه الدار بمئة ألف، قال سأعطيك إياها إن شاء الله غدا، قال إذن الدار أشترط سكناها إلى غد، أشترط أن يكون أنا أكون ساكنا فيها إلى غد، لأني لا أستطيع أن أتحول إلا والمال معي مثلا، فهذا لا حرج فيه على صورة الحديث التي وردت معنا. المسألة الثالثة: في هذا دليل على قوله اشترط حملانه إلى المدينة على مشروعية أو جواز الشرط في البيع، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن يقول بعتك داري هذه بألف، قال اشتريت، قال اشترط أن تبقى هذه الدار عندي سنة، أسكنها سنة وأتركها وأفرغها لك بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد شهر أو شهرين، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ ظاهر الحديث الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من جابر هذا الشرط، وذهب إلى جواز هذا الشرط الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وجمع من أهل الحديث، أنه يجوز اشتراط السكنى واشتراط الركوب واشتراط توصيل الأشياء. كان يقول له اشترط عليك أن تخيط الثوب وتأتي به إلى بيتي، أنا لا أستطيع آتيك أو لا أحب أن آتيك، ولكن تأتيني به إلى البيت إذا فرغت منه، ونحو ذلك من الشروط التي يتأخر بها تسليم المثمن، فرخص فيه هؤلاء العلماء رحمة الله عليهم، ووافقهم الإمام مالك، فقال إذا كان استثنى ثلاثة أيام ونحوها أجيز على ظاهر الحديث أنه استثنى مدة يسيرة، وأما إذا كان أكثر فلا أجيز. فوافق في اليسير واغتفره وشدد في الكثير ومنعه. وذهب الجمهور جمهور الفقهاء إلى المنع من اشتراط مثل هذا الشرط، كأن يقول أبيعك وأشترط الركوب إلى المدينة، أو أشترط الركوب إلى جدة أو إلى مكة، أو أشترط السكنى عاما أو شهرا. وقالوا يمنع ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط. والصحيح جواز هذه المسألة على ظاهر الحديث الذي معنا. أما مسألة البيع والشرط فسنتكلم عليها إن شاء الله بعد بضعة أحاديث ستأتي إن شاء الله، يأتينا حديث النهي عن بيع وشرط، ونبين كلام العلماء في الشرط الذي لا يصح البيع معه والشرط الذي يصح البيع معه، ونبين أقوالهم وأدلتهم من راجح من تلك الأقوال والأدلة بإذن الله تعالى. فلما رجع بعث إلى جابر النبي صلى الله عليه وسلم، بعث إلى جابر ونقده، يعني أعطاه الثمن على عهد الوفاء أو على ما بينهما من اشتراط الوفاء إذا بلغ المدينة. قال ثم بعث إلي، يعني بعد أن أخذ الجمل في إثري، فرجعت إليه فقال خذ الجمل، أتراني ما كستك، وأنا أريد يعني أتراني راودتك في هذا الثمن وراجعتك فيه. المكس النقص، ومنه مكس الظالم إذا نقص صاحب الحق حقه. وقوله ما كستك أي أنقصت من قيمته لما كنت معك في حال التعاقد، ولذلك يدل قوله ما كسته على مشروعية المماكسة في البيع. وفي هذا دليل لما ذهب إليه بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد البيع، ولذلك الجمهور لما استدل الإمام أحمد بهذا الحديث أجابوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد البيع حقيقة، فقالوا حديث جابر ليس فيه بيع حقيقة. ولكن نجيب عنهم بأن الدلالة على صورتين، دلالة ظاهر ودلالة باطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل جابر في الظاهر معاملة الأحكام الشرعية بالبيع ونحوه، وعامله بالباطن كان في نيته عليه الصلاة والسلام أن يرد الجمل وقيمته. وبناء على ذلك القاعدة في الشرع الحكم على الظاهر، والباطن لا حكم له في القضاء حتى في المعاملات، وهذا محل إجماع عند العلماء رحمهم الله أن العبرة في العقود والصيغ ونحوها على الظاهر. كونه ينوي أو يقصد شيئا آخر هذا أمر غيبي، ولو فتح باب الباطن والنيات والمقاصد التي في الضمائر لما استقام بيع، ولربما قال الرجل أنا قصدت كذا أو قصدت كذا. فالمقصود أن الشريعة تعمل على الظاهر، فنحن نحتج بحديث جابر على دلالة الظاهر، وصيرورته إلى أمر باطن خفي لا يمنع الاحتجاج بظاهر التعامل، لأن التعامل وقع أمام الصحابة وسيحتجون به، والباطن وقع على انفراد بين جابر والنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه الأفعال وهي غير مشروعة أمام الأمة وأمام الصحابة وهم ينظرون إليه، ثم بعد ذلك في الخفاء بينه وبين جابر يعطيه الجمل وقيمته أبدا. إذن الدلالة من ناحية فقهية يصح الاحتجاج، كما هو مسلك الإمام أحمد وما نافق من الحديث الاحتجاج به صحيح، ولو أن بعض الفقهاء رحمة الله عليهم التمس رد هذا الحديث من هذا الوجه أنه لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد حقيقة البيع. ومن الأجوبة التي أجابوا عنها وهو الجواب الثاني قالوا حديث جابر قضية عين، والقاعدة في الأصول أن قضايا الأعيان لا تصبح دليلا على العموم، وهذا ضعيف، فإن قضية العين محل اعتبارها أن تخالف أصلا، وهنا خالفت حديثا هو أصل في الشروط لكنه محمول على الشروط المناقضة لأصل العقد. وسنبين إن شاء الله وجه الجمع بين حديث جابر وبين حديث النهي عن بيع وشرط، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وقوله في حديث عائشة كل بيع كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، مفهومه أن الشرط الذي في كتاب الله والشرط الذي لا يخالف مقتضى العقد أنه ليس بباطل والعقد به صحيح، وسنفصل إن شاء الله هذه المسألة في موضعها. هذا الحديث كما قلنا في رد النبي صلى الله عليه وسلم، المسألة الأخيرة في رد النبي صلى الله عليه وسلم للثمن والبعير على جابر دليل على سماحته وكرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه وما كان عليه من السخاء والجود والكرم. ولذلك ثبت في الحديث أنه أعطى يوم حنين فأعطى 1,100 من الإبل، أعطاها عيينة بن حصن الفزاري ومعاوية وأبو سفيان وغيرهم من الأعيان تأليفا لقلوبهم. فرجع أحدهم إلى قومه فقالوا: كيف وجدت محمدا؟ قال: يا قوم أسلموا، فوالله قد قدمت عليكم من رجل لا يخشى الفقر أبدا. فكان صلى الله عليه وسلم لا يبالي بالدنيا، أقبلت أو أدبرت. ومع هذا كله يعطي جابرا بعيره، وفي الحديث الصحيح عنه أنه ما كان يوقد في بيته نار الشهر والشهرين والثلاثة. وكان صلى الله عليه وسلم سمح النفس طيبة المعاشرة، وفيه دليل أيضا على وفائه لأصحابه، فإن جابرا كان يلي أخواته وكان قائما على بيت أبيه بعد استشهاد أبيه بأحد، فرفق به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعتبر من الوفاء وحسن العهد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حسن العهد من الإيمان. وحسن العهد أن يكون لك أخ أو صديق أو صاحب فيتوفاه الله جل وعلا فتحفظ عهده في أبنائه وقرابته وعشيرته، فتحفظ الود والمحبة في أقرب الناس إليه. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مع جابر، فوقف معه في قضاء دينه. وهكذا هذه الحادثة في هذا الجمل دليل على سماحة خلقه صلوات الله وسلامه عليه وكرم عشرته ووفائه لأصحابه صلى الله عليه وسلم، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى نبيا عن أمته. في هذا الحديث مسائل قلنا الصيغة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه. الصيغة هي الإيجاب والقبول، وتعتبر أحد أركان البيع. البيع يقوم على أركان: الركن الأول البائع، والركن الثاني المشتري، والركن الثالث المبيع، والركن الرابع الثمن، والركن الخامس الصيغة. وبعض العلماء يجمل هذه الأركان فيقول: العاقدان والمعقود عليه محل معقود عليه وصيغة دالة، فيجمع في ثلاثة أركان. فإن فصلت تكون خمسة، وإن أجملت تكون ثلاثة. لماذا كانت هذه أركان؟ ما يقع البيع إلا إذا وجدت هذه الأركان. فما تبيع السلعة؟ السلعة لا تباع إلا بمالك أو من يقوم مقامه، هذا الركن الأول بائع. ثم لا يمكن أن تبيع لغير أحد، لابد أن يكون هناك طرفا ثانيا مشتريا، أصالة أو وكالة. طيب، لو وجد البائع ووجد المشتري، أنت تريد أن تبيع وأنا أريد أن أشتري، هل وقع البيع؟ هل وقع؟ ما وقع. إذن لابد أن نعلم ما الذي يباع وما الذي يدفع في قيمة ذلك المبيع، أو يدفع قيمة لذلك المبيع اللي هو الثمن والمثمن. طيب، وجد بائع ومشتري وثمن ومثمن، البائع زيد والمشتري عمرو والمبيع السيارة والثمن 1,000، هل وقع البيع؟ السيارة كتب عليها هذه السيارة 1,000 لزيد، والمشتري يريد أن يشتري السيارة 1,000 ويريد أن يشتري سيارة زيد، هل وقع بيع؟ إذن عندها 4 أركان: البائع موجود والمشتري موجود والثمن معلوم والمثمن معلوم، هل وقع البيع؟ لابد من صيغة. فيقول صاحب السيارة: بعتها 1,000. قال المشتري: اشتريت. فلما قال بعتها 1,000 قال المشتري: اشتريت، تمت أركان البيع فحصل البيع. هذا وجه قول العلماء إن أركان البيع هي هذه المذكورات. إذن البائع والمشتري والمبيع والثمن والصيغة. فلما يقول العلماء صيغة البيع، يعني لما يتكلم العلماء أو الفقهاء على البيع ويريدون استيعاب أحكام البيع، لابد أن يتكلموا على البائع، من هو البائع ومن الذي يحق له البيع ومن الذي لا يحق له البيع، وهل إذا تصرف الفضولي صح بيع أو لا يصح، كل هذا يتفرع على ركن البائع. ثم المشتري، من هو المشتري ومن الذي يجوز له التصرف بالشراء ومن الذي يصح شراءه ومن الذي لا يصح، ولو كان وكيلا عن الغير فاشترى بأكثر من القيمة، اشترى بأقل من القيمة، كلها مفرعة على مسألة الاشتراء الفضولي على مسألة المشتري. ثم الثمن، ما هو الثمن الذي يجوز دفعه والمثمن الذي يجوز شراؤه؟ وقد تقدم معنا في مسألة ما الذي يجوز بيعه، تحريم النبي صلى الله عليه وسلم البيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام إلى آخره. ثم يبحثون المبحث الأخير الذي يعتبر أحيانا يقدم بعض العلماء، مبحث الصيغة. فإذا جمعوا هذه المباحث والمسائل كلها قد استوعبوا أحكام المبيع. وبناء على ذلك مباحث الصيغة ومسائل الصيغة من المسائل المهمة في البيع. والصيغة اللفظ الدال على البيع والشراء، هذا حقيقتها، اللفظ الدال هذا أصل الصيغة، لفظ دال على العقد اللي هو الإجابة والقبول. طيب، الصيغة تقوم إذا قال العلماء صيغة نكاح وصيغة بيع وصيغة إجارة وصيغة هبة إلى آخره. الصيغة عند العلماء تشمل كلمتين، إيجاب وقبول. إيجاب يبتدئ به المالك أو القائم على الشيء، وقبول يقابله به الطرف الثاني. فالإيجاب إذا كان العقد عقد بيع تقول بعتك سيارتي بألف. القبول تقول قبلت اشتريتها بألف، أو اشتريت، هذا قبول. طيب، إذا كان عقد نكاح يقول الولي زوجتك ابنتي فلانة قال قبلت نكاحها. الأول إيجاب والثاني قبول. صيغة إجارة، الإيجاب أجرتك داري شهرا بمئة، القبول قبلت، قبلت استأجرت ونحو ذلك. إذن عرفنا الآن معنى الصيغة. فالآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر الأصل في الصيغة إيجاب وقبول. الإيجاب يكون ممن؟ من البائع. والقبول يكون ممن؟ من المشتري. لكن لو كان الإيجاب من المشتري والقبول من البائع، ما الحكم؟ الإيجاب من المشتري تقول له بعني سيارتك بألف، قال بعتك، قبلت. إذن الإيجاب من المشتري والقبول من البائع، ومثله حديثنا الذي معنا. أصبح الإيجاب بدل ما هو من البائع من النبي صلى الله عليه وسلم المشتري، والقبول بدل أن يكون من المشتري من جابر رضي الله عنه الذي هو البائع. فليس قول العلماء الإيجاب من البائع والقبول من المشتري إلزاما. لكن انتبهوا، يعني صيغة بعت واشتريت والإيجاب من القبول المشتري له صور. حينما يقول المشتري للبائع بعني سيارتك، في بعض الأحيان لا يعتبر مؤثرا إلا إذا كرر عليه. توضيح ذلك، لو قال المشتري لك بكم تبيع دارك، قلت بألف، قال قبلت بيعها، ثم العقد ولا لا؟ لماذا؟ إجاب وقبول. قال بكم تبيع دارك؟ قال بألف، قال قبلت. ما الفرق بينه وبين هنا بعنيه وقال قبلت؟ الإجاب والقبول تام، الإجاب والقبول تام. لكن في البيع علة، فإن قول المشتري للبائع بكم تبيعني دارك أو بكم تبيع دارك، قال بألف، لا يدل على أن البائع يريد البيع، لأنه سأل لو كنت تريد أن تبيع، يحتمل أن يقول له لو أردت أن تبيع بكم تبيع، قال بألف، لكنه ما يريد أن يبيع. فلما قال له بكم تبيع دارك، جاءك إلى سيارتك فقال لك بكم تبيع سيارتك، فأنت يحتمل أمرين، يحتمل أن تقول بألف يعني إذا أردت أن أبيعها، لو أريد أن أبيعها فقيمتها ألف، فأنت تخبر ولا تنشئ، ويحتمل أيضا أنك أبيعها لك بألف. فالصيغة محتملة للوجهين، ولذلك قالوا لا يعتبر الاستفهام موجبا على هذه الصيغة إذا وقع القبول بعده إلا إذا رد البائع وقال بعتك. فلو قال له بكم تبيع الدار، قال بألف، قال قبلت، لابد أن يقول البائع بعتك. فإذا يتعدد الإجابة والقبول، وهذه مسألة تعدد الإجابة والقبول صيانة لأموال الناس، لأن الصيغة محتملة مع أن الإجابة والقبول موجود. فينتبه لهذه المسألة، مسألة تقدم الإيجاب من المشتري على صيغة الاستفهام لاحتمال أن يكون مراده أنه مخبر لا بائع حقيقة. المسألة الثانية، عرفنا أن البيع يقوم على صيغة إيجاب وقبول. افرض أن الإنسان جاء إلى السلعة وقال البائع هذه السلعة بمئة، رفع لك قلما وقال هذا القلم بمئة، ما قلت قبلت، قال بعت من يشتري هذا القلم بمئة، فجئت مباشرة وأخرجت المئة من جيبك ودفعتها له دون أن تقول قبلت، فلم يقع قبول. أو جاء ووضع السلعة وتعرف أن هذه السلعة قيمتها مئة، فجئت مباشرة ودفعت المئة فأخذ المئة وأخذت السلعة دون أن يحصل بينكم لا إجابة ولا قبول. هذه المسألة شائعة ذائعة وموجودة الآن. من أمثلتها تدخل مكتبة وضع على الكتاب قيمة 10 ريالات، مباشرة تأخذ الكتاب وتخرج 10 وتأتي إلى الذي يحاسب أو الصندوق وتعطيه 10 دون أن يقول لك بعت ودون أن تقول اشتريت. وهكذا تدخل إلى البقالة فتشتري 3 أشياء، كل شيء مكتوب عليه 5 ريال أو 10 ريالات أو نحو ذلك، تجمع قيمتها أو تأتي وتضع الأشياء أمام المحاسب فتعلم أن قيمتها 30 وتخرج 30 بجواره، ما تتكلم ولا يتكلم. هذا في كل يوم البيع تقع فيه، تأتي من أول ما تصبح في فطورك تأتي إلى بائع الخبز وأنت تعلم أن قيمة الخبز مثلا 0.5 ريال، فتأتي مباشرة تخرج 0.5 ريال أو تخرج الريال وتأخذ رغيفين أو دون أن تكلمه ودون أن يقول بعت ودون أن تقول اشتريت. هذا البيع فقد الصيغة وهو محل إشكال عند العلماء رحمه الله. ولذلك ورد السؤال، هل يصح هذا البيع أو لا يصح؟ هل يصح بيع المعاطاة أو لا يصح؟ يسمونه بيع المعاطاة أو بيع المراوضة. اختلف العلماء في هذا البيع على قولين. القول الأول يصح البيع وهو للجمهور، الحنفية، المالكية، الحنابلة، الظاهرية من حيث الجملة، عند بعض المذاهب تفصيل وخلاف في القليل والكثير. القول الثاني لا يصح البيع وهو مذهب الشافعية رحمة الله على الجميع. إذن عندنا مذهبان. المذهب الأول يقول إذا وقع أي بيع دون أن يقول البائع بعت ودون أن يقول المشتري اشتريت فالبيع باطل، هذا مذهب الشافعية القول الأول. القول الثاني على غير الترتيب الذي ذكرناه، القول الثاني يقول إذا وقع البيع بإيجاب وقبول صح، بفعل دال على الإيجاب والقبول صح، يستوي عندنا القول والفعل فلا نشترط القول بعينه، هذا للجمهور. طيب الأدلة، دليل من قال بصحة البيع وهم الجمهور، استدلوا بدليل الكتاب ودليل السنة ودليل الإجماع ودليل العقل، 4 أدلة. أما دليل الكتاب فهو دليل ذكره بعض فقهاء الحنفية دليل عجيب جدا، يقول إن الله سمى البيع بيعا دون إيجاب ولا قبول، فقال الله تعالى إن الله اشترى